ثم قارن بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي الذي سبق، فقال وهو أعم، وهو من ذاك أعم مطلقا. وهو يعني الخطاب الوضعي أعم من ذاك، يعني إيش؟ الخطاب تكليفي أعم مطلقا، يعني العلاقة بينهما هي علاقة العموم والخصوص المطلق، يعني الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليفي. ما وجه هذه الأعمية؟ وجه هذه الأعمية أن الحكم التكليفي عرفنا أنه يشترط فيه إيش؟ العلم والقدرة، بينما الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم والقدرة، قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وقد يكون مقدورا عليه وقد لا يكون مقدورا عليه. ولهذا من قتل مؤمنا خطأ تجب عليه الدية والكفارة ولا لا؟ تجب عليه الدية والكفارة. لماذا؟ لأن هذا من باب حكم الوضع ولا يشترط فيه القصد والعلم، وكذلك لا تشترط فيه القدرة، فطلوع هلال رمضان مثلا سبب لوجوب صيام رمضان، لكن هل هذا السبب في مقدور المكلفين؟ جواب لا. كذلك زوال الشمس وغروبها وطلوع الفجر، هذه كلها حركات فلكية ليست في قدرة المكلفين. فالحكم الوضعي لا تشترط فيه القدرة ولا يشترط فيه العلم، والمقصود منها كما ذكرت إنما هو مجرد وضع شيء علامة على شيء آخر، كأن الشرع يقول إذا وجد هذا الفعل أو هذا الوصف فرتبوا عليه هذا الحكم، إذا وجد الإتلاف فرتبوا عليه الضمان، بغض النظر عن المتلف هل هو عاقل غير عاقل، هل هو مختار أو مكره، لا علاقة لهذه الأمور، حفظا على حقوق الناس. وإلا فيأتي إنسان يتلف مال إنسان ويقول والله أنا يعني ما كنت أعرف، أو يقول والله أنا كنت مكره على هذا، فلا يقبل منه هذا حفاظا على حقوق الناس وأموالهم. فالخطاب الوضعي والحكم الوضعي أعم من الحكم التكليفي.